السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله يقول: سئل عن شخص من الكفار في بلاد الكفار كان عليه دين، باع نفسه لشخص مسلم، باع نفسه لشخص مسلم وقبض الثمن وأوفى به دينه، وباع ابنته أيضا ورضوا بالرق، وخسر عليهم التاجر المسلم كلفة الطريق والنفقة والكسوة حتى وصلوا إلى بلاد الإسلام، فهل يجوز بيعهم وشراؤهم؟ وفي الأصل أحرار، والرق سببه الكفر وهم كفار، لكن الوسيلة والطريقة الجهاد، بسبب الجهاد. الاسترقاق إنما يكون بما جرت به العادة في الجهاد في سبيل الله، فمن يؤسر من الكفار يسترق أو يمن عليه أو يفدى غير ذلك. شيخ الإسلام يقول: فأجاب: إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم. طيب لو دخل بأمان، ها شو؟ طيب فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام، كانوا ملكا له باتفاق الأئمة، كانوا ملكا له باتفاق الأئمة، وله أن يبيعهم للمسلمين، ويجوز أن يشتروا منه، ويستحق على المشتري جميع الثمن. وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى، بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم، فكيف إذا باعوه ذلك؟ كلام غريب ولا؟ وكذلك لو سرق أنفسهم، نعم، أو أولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه، يعني سرقهم، إيه سرق أنفسهم، ها شو اختطف وشرد به، أو أولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه، فإن نفوس الكفار المحاربين وأموالهم مباحة للمسلمين، فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها. وإنما تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنا فهل له أن يشتري منهم أولادهم، على قولين في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. في رواية أنه يجوز الشراء منهم، حتى قال أبو حنيفة وأحمد في رواية منصوصة عنه إنه إذا هادن المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين جاز الشراء منهم. في هدنة عهد، وخالفه في ذلك مالك والشافعي في الرواية الأخرى. وكذلك لو قهر أهل الحرب بعضهم بعضا، أو وهب بعضهم بعضا، أو اشترى بعضهم بعضا، أو سرقهم وباعهم، أو وهبهم للمسلمين تملكوهم كما يملكهم المسلمون إذا ملكوهم بالقهر. وين حقوق الإنسان؟ وين المتاجرة بالبشر؟ وين يعني في غرب إفريقيا يذكر بعض الشيء من هذا، والرق الذي ألقي قبل 50 سنة بعضهم يشكك في ملك من جلبه للبيع، بعضهم يقول أنه سرقهم، بعضهم يقول كذا. إذا هادن المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين، يعني من غير المسلمين، سباهم غير المعاهدين، جاز الشراء منه وخالفوا في ذلك مالك شيء إلى آخره. والله كثير من الشعوب المساكين تضايقين بأنفسهم، تضايقين بعيالهم، ودهم يطلعون بأي وسيلة ولو مجان ولو بالهبة، بس يخرجون من بلدانهم. لكن هل المنع من قبل الأمم المتحدة وحقوق الإنسان يؤثر على الحكم ولا ما يؤثر؟ ها؟ لحنا عندنا من الإصلاحات في أول ما ملك الملك فيصل، ومن إصلاحاته إلغاء الرق وتحرير جميع الأرقة، حيث دفعوا أثمانهم لأهلهم واعتقوهم. ها؟ دفعوا دفعوا. حنا عندنا خمس وراحن، خذوهن أعطونا ثمانية. حتى ما ندري عن غيرنا. اي نعم اي. على كل حال مثل هذا الكلام في وقتنا هذا ظاهر انه لا صرف ولا عدل. ها؟ شلون؟ الولي من اعتق بيت المال. اي الولاء لمن اعتق. يعمل عنده بطعامه. كان هذا موجود، كان هذا موجود عندنا في بلادنا. بس ننتظر، إذا كان العمل معلوم والأكل من الطعام معلوم لا بأس، لأن هذا بدل وهذا بدل، وهذا ثمن وهذا مثمن، هذا عمل وهذه أجرة. إذا كانت الأجرة معلومة والعمل المؤجر عليه معلوم ما في إشكال. إذا كان على الشبع أحسن الله إليك. الشبع لا، لأن تفاوته، أحد يأكل ثلاثة أضعاف الثاني. سمالك ما يكون جعانة. إيه بس كل اللي أنت أشبع وين؟ لو صار في مجاعة ولا شيء تراهم يأكلون. من فعل كذا فله كذا، جعل من بنى لهذا الحائط فله أن يأكل عندي كذا يوم مثلا. إيه لكن شو قدر الأكل؟ معروف حمل البعير من أي نوع؟ وشو؟ معروف متفق عليه حمل البعير من, من, من, من الطعام الذي عندهم، اللي يجون الناس من الأقطار يأخذون. يعني يقدم له طعام أوساط الناس، شبع ولا ما شبع بكي مو بشغله. ها؟ المهم أن يقدم له ما يكفي أوساط الناس، ما يخالف إذا تعرف على هذا. لكن عامل اشتغل من طلوع الشمس إلى غروبها وقدم له طعام خمسة أشخاص ما كفاه، في اليوم الثاني طعام عشرة ما كفاه، يشتغل. قال عاد صاحب البيت خلاص خذ على هالوزن، لأنك لو تبي تبتلون تحطون ما كفاه. شلون؟ مثل اللي يبيع مثلا، ياتيني اخي اعطيني هذا العمال، هذا يعملون يعني الا الطعام، لا يعملون الا الطعام، اعطيني عمالك انا اعطيك بثمن مثلا 2000 ريال او 3000 ريال، يعطي هذا، هل ياخذ هذا المبلغ يجوز؟ يعني في مقابل الطعام فلوس. العمال لا يتكلم مع العمال، بس يأتي أخي مثلا أنا صاحب العمال كفيلهم، كفيلهم يأتيني ويقول أعطيني عمالك، أنا أعطي طعامه وهو يعمل عندي بنفس العمل ونفس الطعام. نفس هذا ما في ضرر على أحد. ها؟ ويأخذ ثمن، أنا أخذ ثمن من أخي أجرة مثل أجرة مثل. وما في شك أن أخاك أنك أنت تعبت على هؤلاء العمال واستخرجت لهم، أو أخوها اللي تعب عليهم واستقدمهم وطلع لهم فيز وتعب عليهم، له أجرة المثل. ها؟ إيه؟ لا، يقول أطعمهم وأعطيك أنت لك نصيبك، أبدخل مدخالك المقالة والعوام وأنت نصيبك علي. هو ما في شك أنه تعب على الاتفاق معهم والبحث عنهم وكذا، يأخذ أجرة المثل ما في بأس. هي المشايخ يقولون بس الشرع يتشوف اللاتق. أفضل بكثير، أفضل بكثير، أفضل بكثير، لكن تمنع الطرق المباحة ويكون البديل كما هو معلوم. مثل الآن يسعون إلى منع الزواج من يسمونهن القاصرات إلى سن اختلفوا 16 ولا 18، وهي قبل ذلك شوف المشاكل قبل هذا السن، مشاكل لا تحصى وهي مكلفة، إذا فعلت ما فعلت يقام عليها الحد وتمنع من الزواج لأنها قاصرة. كل هذا لهث وراء العدو ثابت. لا تتبعون سنن من كان قبلكم. هم ما عندهم مشكلة لأنهم أبعد الكفر ذنبهم، لكن الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا زوج الرجل ابنته البكرة فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت، بمعنى أنه لا يشترط إذنها إذا كانت بكر والولي هو الأب فلا إذن، وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة. وهذا هو المذهب كما هو معلوم، وهو مصادم لحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن، المخرج في الصحيحين وغيرهما: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وعلى هذا فما قرره المؤلف والمعتمد في المذهب والمعروف عند الحنابلة قول مرجوح، وكان العمل عليه إلى وقت قريب، كان الإجبار والإكراه من قبل الأب، لكن الآن والحمد لله زالت مثل هذه الأمور، فصار الاستئذان إلا من بعض الناس اللي ما زالوا متمسكين بعاداتهم. وعلى كل حال هذا الكلام مرجوح، فلا بد من إذنها، وإذنها صنعتها. وين استئذان؟ لما لها إذن الصغيرة استأذن، ليس لها إذن لأنها صغيرة ما تدرك مصلحتها. كبيرة كانت أو صغيرة، وليس هذا لغير الأب. إذا زوج ولي من الأولياء غير الأب فلا بد أن يستأذن البكر ويستأمر الثيب. ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا، يعني عملا بالحديث ودرءا للمفاسد كان حسنا، وعرفنا أنه لا بد منه. ولو زوجها بغير إذنها وهي بكر بالغة فالنكاح باطل، كان حسنا. وإن زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد، لأنه إذا كان باطل ما يمكن تصحيحه. خلاص ما في نكاح، ما في نكاح. لكن الذي زوج ابنته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت، رفعت أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحق له ذلك وأن نكاحها غير صحيح. ثم بعد ذلك رضيت بما اختاره أبوها وأرادت إخبار النساء أنه ليس للأولياء عليهن سلطان، يعني في الإكراه، وأما الولاية في النكاح لا بد منها. الله ما أذكره شيء، انتهت القصة عند هذا. قولها قد أجزت ما فعل أبي ألا يدل على استمرار العقد الأول؟ لكن مقتضى قول فالنكاح باطل وإن رضيت بعد. شيء المغني، المغني ايش قال؟ معك هي المسألة الأخيرة. يعني إذا كانت عنده فهي تحت ولايته وتحت نظره فله إكراهه، لكن هذا القول غير صحيح. نعم. قال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدا قال في البنت بقول الحسن وهو قول شاذ، قال فيه أهل العلم والسنة الثابتة. فإن الخنساء ابنة خذام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي طيب فكره ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. اللهم صل وسلم. فرد نكاحه رواه البخاري والأئمة كلهم. قال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته والقول به، لا نعلم مخالفا له إلى الحسن. وكانت الخنساء من أهل قباء، وكان تحت أنيس ابن قتادة، فقتل عنها يوم أحد، فزوجها أبوها رجلا من بني عمرو بن عوف فكرهت، وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. ونكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر. وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تسمع. هذه غير اللي قبل أجاز ما اختاره أبوها. وقال: الأيم وحق بنفسها من وليها. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل مع الثيب أمر. رواه النسائي وأبو داود. ولأنها رشيدة عالية بالمقصود من النكاح مختبرة، فلم يجز إجبارها عليه الرجل. القسم الثاني: الثيب الصغيرة. وفي تزويجها وجهان: أحدهما لا يجوز تزويجها، وهو ظاهر قول الخرقي واختيار ابن حامد وابن بطة والقاضي ومذهب الشافعي لعموم الأخبار، ولأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر، وهذه ثيب، ولأن في تأخيرها فائدة وهو أن تبلغ فتختار لنفسها ويعتبر إذنها، فوجب التأخير بخلاف البكر. الوجه الثاني أن لأبيها تزويدها ولا يستأمرها صاروا أبو بكر عبد العزيز، هو قول مالك وأبي حنيفة لأنها صغيرة فجاز إجبارها كالبكر والغلام. تحقق ذلك أنها لا تزيد الثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورية، ثم الغلام يجبر إذا كان صغيرا فكذا هذه، والأخبار محمولة مع الكبيرة فإنه جعلها حق بنفسها من وليها، والصغيرة لا حق لها. ويتخرج وجه ثالث هو أن ابنة 9 سنين يزوجها وليها بإذنها، ومن دون ذلك على ما ذكرنا من الخلاف لما ذكرنا في البكر، والله أعلم. شو المسألة التي قبلها بالنسبة للبكر؟ شوف الإجماع على الزوجة الصغيرة من الكفر، ويدار الآن منع زواج الصغيرة، والإشكال أن الصغيرة في عرفهم من دون 18. نعم، شلون؟ على كل حال يمكن بعد عندنا بعد خففوا شوي ل16. على كل حال هي مكلفة، لو زنت أقيم عليها الحد، وإذا أرادت الحلال قيل لها لا، مصيبة. نعم. هذا استدلال البخاري رحمه الله، اللائي لم يحضن للصغر. نعم. فجعل اللائي لم يحضن عدة 3 أشهر، ولا تكون العدة 3 أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسق، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 9، وبنى بي وأنا ابنة 9، متفق عليه. ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر ابنها. وروى الأكرم أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي. وزوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وأما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان، إحداهما له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة، وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق، والثاني ليس له ذلك، اختارها أبو بكر، وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، متفق عليه. وروى أبو داود بن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها جائزة التصرف في مالها فلم يجوز إجبارها كالثيب والرجل. وجه الرواية الأولى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، رواه مسلم وأبو داود. فلما هذا الدليل لإيش؟ الاستئذان. وفي الرواية الأولى في له إجبار على النكاح. في دليل على الجوار؟ لعله لما فرق بينها وبين الأيم فجعل الأيم أحق بنفسها، كأن البكر ليست أحق بنفسها. لكن النص أنها تستأذن. لكن النص أنها تستأذن. لكن لما جعل من خصائص الأيم أنها حق بنفسها، مفهوم ذلك أن البكر عند استدلال مفهوم عندنا منطوق. نعم. قال: فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي البكر، فيكون وليها أحق منها بها. ودل الحديث على أن الاستئمار ها هنا والاستئذان في حديث مستحب وليس بواجب، لما روى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل النساء في بناتهن، رواه أبو داود. وحديث التي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، ويحتمل أنها التي زوجها أبوها من ابن أخيه يرفع بها خسيسته فتخيرها لذلك. ولأن ما لا يشترط في نكاح الصغيرة لا يشترط في نكاح الكبيرة كالنطق، وقول الخراقي فوضعها في كفاءة. وش اختياره؟ اختيار مغني مصرح. على كل حال الحديث صحيح وصريح ولا أحد كلام. أحد كتب الصحف قبل سنتين يقول اللي عمرها 36 هذه أحق بنفسها. ها؟ شو؟ 36 ما أحد عليها كلام. ها؟ 36 37 قال عدها الرقمين. والتي دون ذلك عمرها 21. والتي دون ذلك ليست أحق بنفسها. لا لا لا. سبحان الله. إيه دليل على إجبار، لكن شريطة أن تزوج من كفر. يعني لو الذين يطالبون بمنع زواج الصغيرات يقولون يوضع شروط وقيود واحتياطات تمنع ظلم الولي لبنته، لأنه وجد ظلم لكنه نادر جدا. يعني يوجد رجل فقير مدين وعنده بنت صغير يزوجها لغير كفر لشخص تعطلت منافعه على أساس أنه يسدد ديونه ولا، لكن هذا ما هو مبرر. يعني الممارسات الخاطئة ما تلغي الحكم الشرعي، يبقى الحكم الشرعي فوق الجميع، وإذا كان هناك ممارسات تعالج القضاء من أجل إيش. نعم. شوف بالنسبة للشرح المغني نذكر بالنسبة لإجبار البنت إذا كانت قبل البلوغ وإذا بلغت تستأذن. ما في ذكر للبلوغ، فيه بكر وثيب. ما ذكر قبل البلوغ ما تستأذن الصغيرة، ما تستأذن اللي ما له رأي، التي ليس لها رأي. وعندهم أنها إذا بلغت 9 فهي امرأة، كلام عائشة. بعد 38 سنة. نعم صحيح ترى الكلام. إيه هذا الكلام ليس باطل هذا. ما تروح ننشرب بقومك. لا باطل هذا الكلام، يعني لا تأخذ إنه مقرر. لا لا. لا لا، والآن كل نتكلم ما عليه حد ولا رقابة ولا شيء، ويهذون بأشياء لا خطام لها ولا زمام. إيه. الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه في مذكراته يقول مسائل الدين متاحة للجميع، ما أحد يعترض ولا شيء، لكن خل شخص يجتهد في جسد ولده وهو لده أحب الناس إليه، يبي يعالجه بشيء وهو ما يعرفه الطب، إنسان تثور عليها الدنيا كلها. ها؟ شن عليه يمنع حال بينه وبينه، لا يخاذ منه، خلاص ترفع الولاية عنه. الله المستعان. من هي؟ النفاس. ها؟ على كل حال هم يقولون الصغيرة التي لم تكلف، ما بلغت لم تكلف. قول عائشة رضي الله عنها كنا إذا بلغت الجارية 9 عددناها امرأة. اي هذا كلام عائشة ذكرت أنا تو. قال رحمه الله: ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج. غلاما يفهم منه أنه حر العبد، ها؟ شو؟ عبد؟ صبيا، مقصود صبي، مقصود حر، نعم. ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها، يعني صغير لم يصل إلى حد البلوغ، أو معتوها يعني مجنونا لكنه لا يتعدى، لا يتعدى على غيره، لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج. ومعلوم أنه لا بد أن يبين أمره للمخطوبة ووليها، وإلا صار غش. كثير من الناس يذهب بابنه اللي عليه شيء من النقص ولا يبين، ويكتم عنه هذا العيب. لا شك أن هذا غش في البداية، والنهاية معلومة، النهاية معلومة، الفسخ. لكن إذا كان في البيع والشراء في سلع لا تعادل شيئا، فإن كتم محقت بركة بيعهما، وإن بين بورك لهما، فلا بد من البيان. الغريب في مختصر خليل من المالكية يقول: ويجوز كتم العمى عن الخاطب، ما يبين. إلا أن تكون عذيطة. وين المالكية يشتغلون؟ ها؟ لا، وين أنت العجوز؟ في أحد منهم؟ ها؟ عذيطة، ها؟ اي صحيح، بس ما هو بأي حدث بعد، ها؟ لا، سهل خرج. ها؟ يعني العام ما يجوز كاتب، والله غريب، يعني كيف؟ ها؟ شلون؟ لا لا، بعض العميان تشوف تقول ما شاء الله وش هالعيون، وبعض الناس يكتفي بالقليل من الرؤية، شوف الملاح يمشي. واحد جاني بهالمكان ذا، قال: أنا دخلت وشفت لي واحدة لكني ما غمضت عيني فاتح من جلست لين قمت، وفي بياض بعيون من الأجفان، يعني برص. ها؟ إيه، من هنا. قلت له: لازم توريهم إياه، لازم يشوفون، هذا عيب لا بد يطلعون عليه. مقرر عندكم مختصر خليل ولا عند الشنائك الخليل والمغاربة؟ ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده، يعني العم والأخ ما يزوجون. طيب، الوصي بمنزلة الأب لأنه وكيله، وله من النفوذ أكثر مما للأخ أو العم. وإذا زوج أمته بغير إذنها. يعني عطف الأمة على الغلام لكن قطعا المقصود به الحر. وإذا زوج أمته بغير إذنها لزمها النكاح، لأن له أن يبيعها ممن شاء فيزوجها من شاء، ملكه، لزمها النكاح وإن كرهت، لأنه ليس رضاها شرط في صحة البيع فلم يكن شرطا في صحة النكاح. كبيرة كانت أو صغيرة، لأنها سلعة. وإن زوج عبده وهو كاره، وإن زوج عبده وهو كاره لم يجوز إلا أن يكون صغيرا. وش الفرق بين الأمة والعبد؟ الأمة تكره والعبد لا يكره. شو إن زوج عبده وهو كاره لم يجوز إلا أن يكون صغيرا. نعم، المنفعة في النكاح مسألة الوطء والإنجاب، والمرأة رضيت أو كرهت يحصل المقصود، لكن إذا كره العبد قد يضرب، يضرب ويطلق، والمقصود أنه ما تتم مقاصد النكاح. ولذلك يقولون أنه لا يتصور إكراه الرجل على الزنا، بينما المرأة واضح لا يتصور إكراه الرجل على الزنا. لماذا؟ لأنه إذا أكره الأمر بيده لا ينتشر، بينما المرأة أمرها سهل. وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما، لها أخوان في منزلة واحدة وقد وكلتهما في عقد نكاحها، هما بمنزلة واحدة، فجاء واحد زوجها من زيد ثم الثاني لم يعلم بذلك فزوجها من بكر، والزوج الثاني لا يعلم بالزواج الأول لأنه إن علم صار زاني ما هو بزوج. وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما، لأنها بذمة زوج، فالنكاح الثاني باطل. فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم، فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها مزوجة، لأنه كان يعلم كما قلنا فهو زاني، إن دخل بها وهو لا يعلم عنده عقد عليه شهود فيه ولي عقد من غير علمه ولا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما، وهي لا تعلم، لكن الحكم متعلق بالزوج. وين جاء سألها زيد وأخوها زيد أو أخوها عمر وقال له جاءت واحد ما شاء الله من خيار الناس وهذه صفته، وقالت خلاص توكلنا على الله، وغاب أخوها مدة وعقد له مشى سافر، ثم جاء الثاني مثل يحصل مثل هذا وإن كان نادر. أنها ولا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل، يعني بمستحل من فرجها، مهر المثل بمستحل من فرجها. لكن وش ذنبه يدفع مهر وما جلس إلا ليلة؟ الثاني ما غره، يقول أنا والله أختي ومشاورة عليه وقابله، الله عليك، ما نرجع بين ما ذكرنا سابقا شيخ أيهما الأولى، كيف يكونوا في منزلة واحدة الأخوة؟ نعم توأم أخوان ومكرتهم، قال يجيب الله رزق على يده جزاه الله خير. فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل ولم يصبها زوجها، يعني العقد عليه الأول، حتى تحيض 3 حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني، بعد آخر وقت وطأها الثاني أو وطئها الثاني، وإن جهل لحظة حتى تحيض 3 حيض. ما في قولنا تستبرأ بحيضة مغني تحيض 3 حيض، ما في قولنا تستبرأ بحيضة كالزانية، ما ذكر شيء. ها والله هذا كلامهم، كان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض 3 حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني. شو إيه ما في شك، لكن في الخلع مثلا حيض واحد، الزانية تستبرأ بحيض واحد، لكنه هذا عنده شبهة والزاني لا شبهة له، فقد يكون له نصيب في الانتظار. وعلى كل حال مسألة قابلة. ما ذكر شيء أبد؟ أي والزركشي ما ذكر شيء؟ أي لنوط شبهة، وط شبهة شو أخذ؟ وراء لا عندهم الخلع 3 حيض، إيه عندهم الخلع 3 حيض. إيه طيب، شخصان تزوجا على أختين في ليلة واحدة، وفي ليلة الدخول وهم الولي ودخل هذا على هذه وهذا على زوجة الثاني، وش الحل؟ ها هذا اذا ما حصل وطئ الامر سهل، لانه ما يحتاج الى عده، او كره يطلع هذا دخل على مر اذا ما حصل وطئ. لكن اذا حصل وطئ مثل هذه يطلقان وتعتد كل واحد منهما بثلاث حيض، وين عالم هو دافع مهار؟ ها شو وذكر مهرين؟ ها شو دخل عليها بالخطأ استحق منه مهر، والمهر اخر من زوجها اصلا. طيب المساكين يخسرون على مهرين؟ على كل حال محل نظر. ها مثل المساله الاولى، يعني اذا قسناه على المساله الاولى، ها قلنا وش ذنب الزوج الثاني ومعقود له وما جلس إلا ليله ويدفع مهر؟ لكن هذا كلام أهل العلم وما أشوف فيه إشكال عندهم، ماشين عليه. الله له الأرش. الأرش بين البكر والثيب من هذا اللي أخذ منه؟ لا يأخذ أرش الأول، يأخذ أرش لأنه مزوج من بكر صار الثيب. اللي دخل بالخطأ له عليه مهر المثل، لا لا لا لا، الزوجة الثانية يأخذ منها، منها هي ومن وليها، لأنها بدل ما يدفع 50,000 مثلا ولو كان الثيب 30 يأخذ الأرش. شلون حملت؟ تنتظر حتى تخرج تضع الحمل. يلحق بالواطئ لأنه شبهة، ما هو بزنا. وإن جهل من الأول منهما ما يدرى، عقود لهم بوقت واحد. وإن جهل من الأول منهما فسخ النكاحان، فسخ النكاحان لأنه ما تدري من الأحق، أحدهما باطل لا بعينه وجهل هذا الباطل فيفسخ النكاحان. وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، وفيه نص. ها؟ فهو عاهر. وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. وش قال عليه الشيخ؟ وش يقول؟ المسألة كاملة ولا؟ المسألة هذه الأخيرة. قال أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، لأن منافعه مستحقة لسيده، والنكاح لا شك أنه يترتب عليه خلل في هذه المنافع. ونفقه لزم لوازم. نعم. فإن نكح لم ينعقد نكاحه في قولهم جميعا. قال ابن المنذر أجمعوا على أن نكاحه باطل، والصواب ما قلنا إن شاء الله، فإنهم اختلفوا في صحته. فعن أحمد في ذلك روايتان، فظهرهما أنه باطل وهو قول عثمان وابن عمر، وبه قال شريح وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد، فإن أجازه جاز وإن رده بطل، وهو قول أصحاب الرأي، لأنه عقد يقف على الفسخ ووقف على الإجازة الوصية. ولنا ما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، رواه الأكرم وأبو داود بن مالك. روى الخلاب بإسناده عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. قال حنبل ذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله فقال هذا حديث منكر. وروي أيضا عن ابن عمر موقوفا عليه من قوله، ولأنه نكاح فقد شرطه فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهر. الله تعجب من الفقهاء لتخفى عليهم بدهيات علم التخريج. أخرجه رواه الأثرم وأبو داود وكذا وكذا، وقد يخرجون من الأثرم والحديث البخاري. عجب. ما نقول هذا من فقههم كالصلاة. ها؟ ما نقول هذا بخاري معلوم من البخاري يريدون زيادة علمه. لا لا لا لا لا، هم مسألة احتجاج، مسألة احتجاج، بل العكس، إذا عزاه إلى غير البخاري أضعفه وهو في البخاري، ويريد أن يحتج به ويعتمد عليه وينسب الأثرم والنجاد أو فلان أو حلان. لا لا، خلل قصور، وإن شئت فقول جهل في هذا الباب. واحتجوا بأحاديث واهية، بل ذكروا أحاديث موضوعة، وهم في تخصصهم أئمة. فنكحه باطل. شو؟ لا باطل، لابد من عقد جديد، وذاك موقوف على إجازته. فإن كان دخل بها العبد الذي تزوج بغير إذن سيده، فإن كان دخل بها فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، يعني مثل الجناية، مثل أرش الجناية. يدفعها السيد إلا أن تتجاوز قيمته أو تكون مماثلة لقيمته فيخير بين أن يدفعها أو يدفع العبد. فإن دخل بها فعلى سيده خمس المهر كما قال عثمان رضي الله عنه إلا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه. قال عن عثمان إلا أين وين كما قال عثمان رضي الله عنه. فصل الثالث 438. قال إن الواجب من المهر خمسة وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمي به أبو مسلم وعن أحمد أنها إن علمت أنه عبد فلها خمس المهر وإن لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد. وعنه أن الواجب مهر البكر وهو قول أكثر الفقهاء لأنه وقت يوجب المهر فأوجب المهر يعني كالجناية إذا كانت أضعاف قيمة العبد ودفع لها العبد. نعم. لأنه وطء يوجب المهر فأوجب مهر المثل بكماله كالوطء في النكاح بلا ولي. لكن ما أخذ الخمسين ما وجهه؟ ها؟ هذه القصة ها؟ خبر عثمان رضي الله عنه. إيه نقول عثمان كيف أخذ من أي تعليل أو دليل أخذ الإلزام بالخمسين؟ ها؟ هات القصة كمل كمل. ما روى الإمام أحمد بإسناده عن خلاس أن غلاما لأبي موسى تزوج مولاة إيتان التيمي بغير إذن أبي موسى فكتب في ذلك إلى عثمان بن عفان فكتب إليه عثمان أن فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها ولها وكان صداقها خمسة أبعرة ولأن المهر بعيرين بعيرين يرجع بثلاثة. نعم. من إيه لها المهر الخمسة ذا؟ ها؟ من أين له وهو لا يملك؟ الدعاء. ها؟ شو الدعاء؟ التزم بها. شو؟ صاحب حرفة. ولو كان ما يملك حرفة السيد هو متضرر لكن عثمان وش نقول؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. قال ولأن المهر أحد موجبي الوقت فجاز أن ينقص العبد فيه عن الحر كالحج أو أحد العوضين في النكاح فينقص العبد كعدم المنكوحة. هذا القصة. قال أنه يجب خمس المسمى لأنه صار فيه إلى قصة عثمان رضي الله عنه وظاهرها أنه أوجب خمسي المسمى ولهذا قال وكان صداقها خمسة أبعرة ولأنه لو اعتبر مهر المثل أوجب جميعا كسائد قيم المخلفات ولا أوجب القيمة وهي الأثمان دون الأبعرة. ويحتمل أنه يجب خمس مهر المثل لأنه عوض عن جناية فكان المرجع فيه إلى قيمة المحل كسائر رؤوس الجنايات وقيمة المحل مهر المثل. هل المقصود أن مأخذ الخمسين لا يزال خفي؟ في شيء الزركة شيء؟ إلا أن يجاوز الخمسان قيمته هذا الظاهر فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أكثر من قيمته أو يسلمه. إيش عندك؟ تعليل لأنه عوض عن جناية مثل تعبد قصة عثمان رضي الله عنه. ها؟ ذكر تعليل قد ابن حضر. وشو؟ لأن المهر أحد من الحيضة فجاز أن ينقص العبد يعني ينقص الحد. إيه لكن بينقص بهذه النسبة. تحديد بالخمسين لا، لو قيل ان الصحابه وافقوه ولا خالفوه لا يعرف له مخالف، على طريقة الفقهاء لا يعرف له مخالف يكون اجماعا، لكن المأخذ خفي. من خرج هذا عثمان؟ من ابي شيبة المصنف وعبد الرزاق وغيرهم. حاشي حاشي وإذا تزوج الأمة على أنها حرة فأصابها وولدت منه فالولد حر، لأن الأصل أن الولد يتبع أمه فيكون رقيقا. إذا أقدم على الزواج وهو عارف أنها أمة فالولد رقيق كأمه، فهو يتبع أمه حرية ورقا، لكنه دلس عليه خفي عليه وتزوج على أنها حرة فأولاده أحرار، فالولد حر وعليه أن يفديهم، وعليه أن يفديهم. لمن يفديهم؟ لسيدها، لكن إذا كان السيد هو الذي غشه غره بذلك فيرجع عليه. والمهر المسمى وعليه أن يفديهم إضافة إلى المهر المسمى، ويرجع بذلك كله على من غره. نعم، المهر المسمى سمي على أنها حرة، إيه؟ لو كانت أمه ما استحقت فكيف يلزم بالمهر؟ إيه، لكن أنت افترض أنها حرة وقبل من ذلك بالشيء اليسير، مثل بعض الناس اللي تزوج 50,000 40,000 30,000 كان يكفيني 10، بس بيمشي هالمسألة دي. على كل حال، ويرجع بذلك كلي على من غره، إن كان السيد وإن كان وسيط وإن كان الأمة نفسها. ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، بمعنى أنه لا يجد طول حرة، لأنه إذا وجد طول حرة لا يجوز له أن ينكح الأمة. إذا كان يجد طول الحرة يعني مهر الحرة. ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، وإن كان ممن يجوز له فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق، لأنه حكم بحرية ولده لأنه أقدم على أنها حرة وغر بذلك، لكن إذا علم أنها أمة ورضي بذلك فالولد يتبع أمه. وإن كان المغرور عبدا فولدت فولده أحرار، وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به أيضا على من غره. إن كان المغرور عبدا، في الصورة الأولى الزوج حر، في الصورة الثانية الزوج الأول حر ومغرور بامرأة يظنها حرة فبانت أمة وتقدمت أحكامها، في الصورة الثانية المغرور الزوج عبد والمرأة أمة. وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار، كيف يغرب حرة؟ ها؟ لا، هو عبد وتزوج حرة، قيل له هذه حرة بانت أمة. وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار، يعني من هذه الأمة، ويفديهم إذا عتق، إيه؟ لأنه تزوجها على أنها حرة، وأولاد الحرة أحرار وليسوا عبيد، على أنها حرة، فولده أحرار تبع لأمهم، وتبينت أمه ولده أحرار لأنه أقدم على أنها حرة ليكون أولاده أحرار، وبالفعل يكون أولاده أحرار ويفديهم إذا عتق، ويرجع به أيضا على من غره، يرجع به أيضا على من غره. ليش نحتاج إلى أن يفديهم إذا عتق وبيرجع على من غره؟ في نكاح الأمة، في النكاح، نعم، في يرجع على من غره لأنه دفع مهر أكثر باعتبار أنها حرة، يرجع على من غره بالنسبة للصداق، وأما بالنسبة للأولاد يفتيهم إذا عتق، ويرجع به يعني بالفدية ولا بالصداق؟ جميعا. هناك قال ويرجع بذلك كله على من غره، أجل شلون يفتيهم إذا عتق؟ لا، في الأوفزة الأولى بذلك كله ما في إشكال، أي جمع ما تقدم. ها؟ ها؟ وين أيضا؟ ويرجع به أيضا، نعم، ويرجع به أيضا على من غره. لكن مسألة الرجوع على من غره في فداء الأولاد أو في الصداق، ها؟ هناك يرجع بذلك كله، وهنا قال وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق. إذا عتق وهو بيرجع على من غره، ليش نعلقه بالعتق؟ لا، هم بيفدي، يبي يفدي، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به أيضا على من غره. مال مربوط بسبب، مال مربوط بسبب، لن يرجع إليه نفسه، إنما يرجع لتحرير الأولاد. وين؟ الآن ما هم مال ملكه ملك تام مستقر، إنما ملكه بهذا السبب، فلن يملكه ملكا مستقرا ليرجع إلى السيد، ملكه ليفدي هؤلاء الأولاد. لماذا ننتظر إلى أن يعتق؟ لا، ما يلزم نفسه، لكنه يأخذ من هذا ويعطي هذا. ايش يقول الشارع؟ قالوا من ذلك أن المغرور إذا كان عبدا ولده أحرار، وقال أبو حنيفة يكون رقيقا لأن أبويه رقيق، وليس ذلك بصحيح، فإنه وطئها معتقدا حريتها، فكان ولده حرا كولد الحر، فإن هذا هو العلة المقتضية للحرية في محل الإنفاق، ولولا ذلك لكان رقيقا، فإن علة رق الولد رق الأم الخاصة، ولا عبرة بحال الأب، بدليل ولد الحر من الأمة وولد الحرة من العبد، وعلى العبد فداؤهم، لأنه فوت رقهم باعتقاده وفعله، ولا مال له في الحال. الخبر في ذلك وجهان، أحدهما يتعلق برقبته بمنزلة الجناية، والثاني بذمته يتبع به بعد العلم، بمنزلة عوض الخلع من الأمة إذا بذلت بغير إذن سيدها، يفاد الاستدانة والجناية، لأنه إذا استدان أتلف مال الغريم، فكانت جناية منه، وها من طريق الحكم وما حصل له منهم عوض، فيكون ذلك في ذمته يتبع به بعد العتق ويرجع به حين يغرمه، فإنه لا ينبغي أن يجب له بذل ما لم يقف عليه. وأما الحرية فتتعدل في الحال، وإن قلنا إن الفداء يتعلق برقبته وجب في الحال ويرجع به سيده في الحال، ويثبت للعبد الخيار إذا علم، كما ثبت للحر لمن يحل له نكاح الإماء، لأن عليه ضررا في رفض ولده ونقصا في استمتاعه، فإنها لا تبيت معه ليلا ولا ونهارا ولم يرضى به، ويحتمل أن لا يثبت له خيار لأنه فقد صفة لا منقص بها عن رتبته، فأشبه ما لو شرط نسب امرأة فبانت بخلافه لأنها مساوية لنسبه بخلاف تغليل الحر. وقال بعض الشافعية لا خيار له قولا واحدا، وقال بعضهم فيه قولان، والأولى ما ذكرناه. وإذا اختار الإقامة فالمهر واجب لا يرجع به على أحد، وإن اختار الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده والنكاح بإذن سيده فالمهر واجب عليه، وفي الرجوع به خلاف ما ذكرناه فيما مضى. وإن كان بغير إذن فالنكاح فاسد، فإن دخل بها ففي قدر ما يجب عليه وجهان، أحدهما مهر المثل والثاني الخمس، وهل يرجع به على وجهين؟ انتهى. إن حل الإشكال صار كشفت قال كما تقدم في الفرق، لكن الفر يرجع في الحال، أما العبد فلا يرجع إلا حين البغض، حذارا من أن يجب له ما لم يثبت عليه. نعم، إن قيل يتعلق الفداء برقبته رجع به السيد في الحال. والله يعني الكل يؤجل حتى يعتق، الكل يعني فداء الأولاد و نعم المهر الذي غر به أو المال الذي غر به.